أكد ذلك بالنون في قوله إيه؟ فلا يلومنه، تحذيرا أن يخطر، يعني يأتي في بال أحد، يعني يخطر يعني يأتي في بالك، في ذهن تفكر فيه، في قلب عامل أن اللوم يستحقه غير نفسه والضرع. فلا يلومن إلا نفسه، يعني لا يأتي في ذهنك أن الذي يستحق اللوم هو غيرك، لا، أنت السبب فيما كنت فيه من تقصير أو شر والله أعلم. حديث 15 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل القصور بالقصور، صلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الشرح: قال الدثور بضم الدال جمع دخر بفتحها، وهو المال الكثير، يعني الدخر هو المال الكثير، دثور الأموال الكثير. وقوله: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ الرواية فيه لتشديد الصاد والدال جميعا، تصدقون، ويجوز في اللغة تخفيف الصاد، تصدقون. وفي هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر الأذكار، يعني المذكورة في الحديث، إنها جعل كلها صدقات، تكبير والتحميد والتهليل إلى آخره، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنها جعلها صدقات، وإحضار النية في المباحات. يقول في هذا الحديث، يعني من فوائد الحديث، يعني مما يستنبط من الحديث، فضيلة التسبيح والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومما يستنبط منه إحضار النية في المباحات. طيب، الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتسبيحات واضح في الحديث، هنا يقول إحضار النية في المباحات. ما الشاهد؟ ما هي العبارة في الحديث التي أخذ منها هذه العبارة وهذه الفائدة؟ إحضار النية في المباحات. استنبط من قوله صلى الله عليه وسلم قال: رأيتم لو وضع في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. يعني وضعها في الحلال يعني هو يعمل المباحات، ففيه أيوة، يعني يقصد قضاء الوتر، قضاء الوتر اللي هو وفي وضع أحدكم صدقة. نعم، قضاء الوتر للإنسان هذا هو المباح، إحضار النية في المباحات، يعني حتى يكون إيه المباح يتحول بالنية إلى إيه؟ إلى مسحب، صح؟ يتحصل به على أجر مع كونه مباحا في حصر، صح؟ لا لا، كل الله كثير والمزيد. ثم فرع عن هذه المسألة، مسألة إحضار النية في المباحات، وإنما تصير طاعات عن المباحات يعني. وإنما تصير يعني المباحات. إنما تصير المباحات طاعات بالنيات الصادقات. واضح الآن؟ وفي دليل على جواز سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى علمه من الدليل إذا علم من حال المسؤول أنه لا يكره ذلك. أن هناك آداب في الاستفتاء. فهنا يقول يجوز للمستفتي أن يسأل عن أشياء تخفى عليه لكن بضوابط. هذه الضوابط إذا علم من حال المسؤول أنه لا يكره ذلك. حال المفتي أنه لا يكره السؤال عموما أو يكون في حال ضيق صدر لأي سبب من الأسباب ولم يكن فيه سوء أدب. طبعا هو أخذهم من إيه؟ قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ إذن سألوه. وذكر العالم الدليل على بعض ما يخفى من المسائل. إذا كانت هناك مسائل خفية فيذكر دليلها. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر كذا كذا. إذا في آداب للمستفتي والمفتي أو العالم والسائل. مفهوم؟ نحن درسنا بعض الآداب، آداب العالم والمتعلم. درسنا في حديث إيه؟ جبريل. أي شيء؟ حديث جبريل. خلاص آداب العالم والمتعلم كانت في حديث جبريل وهنا أيضا. خلاص؟ لكن هنا خفية يعني. هنا خفية لك عن جبريل واضح. وقوله أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. آكد منه في التسبيح وما ذكر بعده. يعني يريد أن يقول هناك أمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر. يعني ليس المعروف ما أمرت به طوال اليوم يكون صدقة، بل كل أمر فرض. يعني أمرت هذا بالصلاة، أمرت هذا بالصيام، أمرت هذا بالصدقة، كل أمر يأخذ صدقة، يأخذ أجرا. وليس كل ما تأمر به بمعروف يكتب لك في آخر اليوم أمر بمعروف، لا، كل فرض. واضح؟ إذن كل فرض من الأمر بمعروف أو النهي عن المنكر يكون له حكم الصدقة. فهو يقول هذه الصدقات التي في أفراد الأمر المعروف يقابلها صدقات في كل تسبيحة صدقة أيضا، لكن هو يقول هذه الأفراد في الأمر المعروف ثوابها آكد وأكثر. لماذا؟ أو أعظم، ثوابها أعظم. يقول لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وقد يتعين، يعني يصير فرض عين أحيانا إذا لم يوجد من يقوم به إلا فلان، حينئذ يتعين عليه. صحيح؟ طيب، إذا هنا أثبت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، فرض كفاية أو يتحول إلى فرض عين، المهم أنه فرض يضاف عليه من فرض. لكن هذه التسبيحات بخلاف الأذكار التي تقع نوافل، هذه مقدمة. مقدمة أن الأمر معروف والنهي عن المنكر فرض، والأذكار نوافل. مقدمة ثانية، وأجر الفرائض أكثر من أجر النفل. هذه المقدمة الثانية. دليلها كما دل عليه قوله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فنأخذ من المقدمة الأولى والثانية أن الأمر معروف والنهي عن المنكر أفضل، لأن ثواب الفرض أكبر من ثواب النفل. قال بعض العلماء: يزيد ثواب الفرض على ثواب النفل 70 درجة، واستأنس له بحديث. حديث ما موجود عندكم في الهامش، اللي هو إيه؟ من تقرب فيه يعني في رمضان بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة في غيره. هذا هو الحديث الذي استدل به بعض العلماء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة وبضم الباء ويكتب على الجماع وعلى الفرج نفسه، وكلاهما يصح إرادته هاهنا. يعني لو قلنا بالمعنى الأول تصح العبارة وصح الفهم، ولو قلنا بالمعنى الثاني أيضا يستقيم المعنى. وقد تقدم أن المباحات في كلامه تصير بالنيات طاعة، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به الإنسان قضاء حق الزوجة ومعاشرة بالمعروف أو طلب ولد صالح، ليس ولد فقط، ولد فقط يكون مباح، لكن ولد صالح لا، تختلف هنا. رب هب لي من الصالحين، لم نقل من أولاد، صح؟ رب هب لي من وأنت إذا دعوت الله سبحانه وتعالى لابد أن تنتبه بالقيد. إذا أطلقت سيعطيك الله مطلقا، إذا قيدت يعطيك الله ما قيدت به دعاء. إذا قلت اللهم ارزقني زوجة يعطيك زوجة، زوج صحيح قد تكون يعني سبب بلائك ونكد، لكن لو قلت اللهم ارزقني زوجة صالحة ارزقك الزوجة الصالحة. وكذلك اللهم ارزقني ولدا يعطيك ولدا مطلقا، لما اعطيني ولدا صالحا يعطيك الولد الصالح. واذا وانت تقرا القران ستجد كل دعوات الانبياء بالاولاد مقيده، فانت تنتبه الى ذلك. حتى في البلاء لما يكون لك جار يؤذيك تقول اللهم اصرف عني هذا الجار، يصرف عنك هذا الجار السيء، لكن قد يأتيك جار سيء مثله أو أشر منه، لكن أنت تقول اللهم اصرفه عني وأبدلني خيرا منه، فلا تطلق الدعاء. خلاص، هذه فائدة العلم، هذه فائدة العلم. مقيد يعطيك الله المقيد، صح؟ أو إعفاف نفسي أو زوجتي أو ما إلى ذلك من المقاصد الصالحة التي يفتح الله بها على بعض عباده. وقوله: يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، إلى آخره في جواز القياس، لأنه قصد وضعها في الحرام إلى الحلال وإن كان قياس العكسي. وهو مذهب العلماء ولم يخالف فيه إلا أهل الظاهر. وأما المنقول عن التابعين ونحوه من ذم القياس، فليس المراد به القياس الذي يعهده الفقهاء، يعني يعرفه أو يقصده الفقهاء المجتهدون. إذن هذا فيه دليل القياس عموما، ولم يقل فيه دليل القياس العكس، لأن الأفضل أن تستدل على القياس مطلقا، صح؟ وهذا القياس وقياس العكس، واختلف الأصوليون في العمل به، في العمل في قياس العكس وليس في القياس، خلاص؟ لأن الجمهور على الأخذ بالقياس، والحديث دليل لمن عمل به، واضح؟ الحديث السادس والعشرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يبين أن الله الذي أتقن كل شيء وأحسن كل شيء خلق الإنسان على هيئة حسنة، ومن هذه الهيئة الحسنة كثرة المفاصل فيه. بعض الحيوانات كفوها هكذا، تعطيه الهاتف لا يستطيع، لا يستطيع الكتاب على الكيبورد، صح؟ طيب، فهذه العظام عموما والمفاصل تحتاج إلى صدقات، نوع من الصدقات كل يوم، من الله يعطيك هذه النعم سليمة كل يوم. ثم وسع لك في طرق الخير التي تؤدي بها هذه الصدقة. لذلك الإمام النووي ذكر هذا الحديث بلغة صلاحين في بيان كثرة طرق الخير. فهنا في الشرح يقول: سلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام، وهي المفاصل والأعضاء. فثبت في صحيح مسلم أنها 360. إذن أنت عليك بكل يوم 360 كان صدقة. قال القاضي عياض: وأصله، يعني أصل كلمة سلامة في اللغة، عظام الكف والأصابع والأرجل، ثم استعمل في سائر عظام الجسد ومفاصله، يعني على سبيل التوسع. أحيانا كلمة تكون في معنى ثم نتوسع فيها، مثل مثلا كلمة استحمام، استحمام غسل البدن بالحميم، والحميم هو الماء الساخن الساخن، حتى ورد في القرآن الحميم هو الماء الساخن، يقال مثلا فلان يستحم يعني يغتسل بالماء الساخن، هو من أصل اللغة. لكن بعد ذلك قالوا يستحم حتى لو بالماء البارد توسعا، فهذا يعني مقصود انه يستعمل كثيرا. فالقضاء الرياضي يشير الى ذلك، الاصل النوع عظام مخصوصه، ثم بعد ذلك توسع في الكلمه وصار اوسع من ذلك، تمام. ثم استعمل في سائر عظام الجسد ومفاصله توسعا. قال بعض العلماء، يعني هنا يقول كل سلامة من الناس عليه صدقة، فهل عليه يعني سبيل الوجوب؟ كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم القصاص. فهنا يقول المراد صدقة إيه؟ ماذا عندكم بعد كلمة صدقة؟ ترغيب وترغيب. لا إجابة. لأن عايز الكلمة التي بعد صدقة، الكلمة الأولى بعد كلمة صدقة، المراد صدقة ترغيب، كله ترغيب. ما صدقة ترغيب وترغيب ليس لها معنى. في المخطوطة ترتيب، وهي أيضا ليس لها معنى، ترتيب ليس لها معنى. لكن يعني لما رجعت للشروح النووي وغير مذكورة ايه؟ صدقة ندب وترغيب. ندب، تقول ندب استحب يعني، ندب. هذا هو التصويب الكائن ندب، وهي صدقة ندب وترغيب لا إيجاب وإلزام. ترغيب لا يوجد ترغيب، ترغيب فقط صدقة ندب وترغيب. ترغيب كما هي يعني يرغب فيه، يعني مندوب إليه مرغب فيه، ليس على سبيل الإلزام كما يقول مالك. يعني إذا الكلمة الأولى فقط هي الخطأ. قوله تعدل بين الاثنين صدقة بالدال، لكن هي في المخطوط بالياء ومشى عليها كله بالياء، يعني يقول يعدل المكلف، يعني يعدل بين اثنين صدقة، بين الاثنين صدقة. وقد يؤيد انه يقصد ذلك لانه في الشرح يقول ايه، اي يصلح بينهما بالعدل، لم يقل اي تصلح، صح؟ اي يصلح، لكن المعنى واحد، يعني اما انه يخاطبك او يخاطب المكلف، اي يصلح بينهما بالعدل. يعني كان يعني عنده من الفهم وتحكم إليه فإنه يحكم بينهما أو يصلح. لأن أحيانا يأتي التحاكم يريد حقه، يعني يجعلك كالخاف، وأحيانا مجرد متخاصمين تريد أن تصلح بينهما، تنازل يا فلان تنازل وهكذا في الصلح. لكن لو أتي على سبيل القضاء كان له حق، فلابد أن يعطيه حقه كاملا كان في فيه استطاعة. لكن الصلح يمكن أن تشير عليه بالتنازل، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المتخاصمين لما قال يا فلان ضع الشرط. كان عنده مثلا يريد منه 1000 درهم، فقل له ضع الشرط يعني اجعله في حل من 500 فوق، هذا صلح. أو يكون ضربه، فالحكم قصاص، لطمه يلطمه أيضا، لكن مع الصلح مفهوم أمر أوسع، أمر أوسع. أن يصبح بينهما بالعدل. وفي حديث آخر من رواية مسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تحميدات وتهليلة صدقة، وكل تكبيرات صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. أن يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان. ثم يبين ما الحكمة في ذلك أو ما السبب، لماذا ركعة الضحى تجزئان عن ذلك كله. فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد، كل هذه المفاصل التي عليها صدقات هي تخضع لله. إذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته، الله أعلم. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والحسن ما حاك في نفسك وكبيت أن يطلع عليه الناس، وهو مسلم. عن عبيصة بن معمر رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استشف قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن صحيح رويناه هو الأصح رويناه مثل حدثناه يعني أخبرنا به إنه أنت لما تسمع مثلا المعطى ماذا تقول روينا تقول روينا في موطأ مالك كذا كذا حدثنا في موطأ مالك لكن لا تقول حدثت بموطأ مالك بكذا وكذا صحيح لكن بعضهم يرويه يربطه كما هو لكن الأصح روينا يعني حدثنا أخبرنا يعني حديث حسن حدثنا به في كتاب كذا وكذا وبإسناد حسن كلمة حسن هي الصواب في بعض في المخطوط الصحيح وفي بعض الشروح بإسناد جيد لكن هو إيه؟ بإسناد حسن هذا اللي هو إيه؟ الأصح لأنه قال حديث حسن ولو كان إسناده صحيح فأنا سيصحح الحديث صحيح إذا بإسناد حسن هو إيه؟ الأصح قوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق يعني أن حسن الخلق أعظم خصال البر كما قال الحج عرفة لم يقصد حصر الحج في عرفة ولكن يريد أن عرفة أعمر في أركان كذلك البر حسن الخلق أعظم خصاله وأما البر فهو الذي يقر فاعله ويلحقه بالأبرار وهم المطيعون لله عز وجل والمراد بحسن الخلق الإنصاف في المعاملة الإنصاف في المعاملة الإنصاف معناه العدل يعني العدل تنصفه من نفسك يعني لو كان له حق أنت تعطيه هذا الحق لا تجحد ولا تماطل ولا تجادل بالباطل الإنصاف في المعاملة أنت تعامله وتخالفه سواء في بيع أو شراء أو غير ذلك أو تسكن معه في دار واحدة فإذا حدث تنازع في أمر ما لابد أن تكون عادلة ولو على نفسك والرفق في ما الكلمة التي بعد الرفق في المحاولة في إيش في المحاولة أيوة المحاولة في كلمة أخرى من المحاولة المحاولة عندك أيضا ما معنى المحاولة الرفق في المحاولة فاصل هي رؤية وتصحيف يعني هي الرفق في المجادلة شوف هي الحاق نقطة فقط من أسفل والواو هي دال في المجادلة. طبعا هناك جدل بالباطل وهناك جدل مباح. قال له نوح قد جدلتنا فاكثرت جدالنا. فنوح لا يجادل بالباطل صح؟ اذا هناك في جدال بحق. هذا الجدال بالحق طالما انت تجادل اذا انت تريد ان تنتزع الحق لنفسك، فكن هادئا وتكلم بهدوء حتى لا يحدث علو الصوت والغضب يحدث شحناء بينك وبين اخيك. الرفق في الجدل، جدلت انسان اختلفت معه في شيء فليكن برفق بهدوء. واضح؟